قال رحمه الله تعالى: الحديث 72 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. قد أخبر الله تعالى أن النار مثوى المتكبرين، وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فدل على أن الكبر موجب لدخول النار ومانع من دخول الجنة. وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر النوع الأول على الحق، وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم مانعا فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكبر وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء على من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من الناس من كان. فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهرا وباطنا. فمتى وفق في هذا الأمر الجليل فقد وفق للخير، وصار خطأه معفو عنه، لأن قصده العام اتباع الشرع. وصار خطأه معفوا عنه لأن قصده العام اتباع الشرع، فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعة من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق. وأما الكبر على الخلق وهو النوع الثاني فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم. فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي جاء في الوعيد، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه منقادا للحق متواضعا للخلق، وأنه من الجمال الذي يحبه الله، فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. فالجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنها. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، والله أعلم. هذا الحديث جاء به بعد الحديث الذي يحذر من الغضب، لأن أكثر ما يوقع في الغضب إنما هو الكبر، فالكبر كما ذكرت قبل قليل هو الذي حمل إبليس على الكفر، وهو الذي يحمل أتباع إبليس على الكفر أو الفسوق أو العصيان. فمن تكبر فإن فيه شبها من إبليس، من تكبر من البشر فإن فيه شبها من إبليس، فإن كفر بالكلية شابه إبليس في كفره، وإن وقع في المعصية قلد إبليس في ذلك، وإن تعاظم على عباد الله فهو أيضا قد أطاع الشيطان في سلوك هذا السبيل المشين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا من أحاديث الوعيد، فإنه متوعد بعدم دخول الجنة، ومن حرم الجنة فقد حرم الخير، وإن لم يدخل الجنة فإنه سيدخل ماذا؟ سيدخل النار، وبئس القرار والعياذ بالله. ولذلك أخبرنا الله عز وجل أن النار هي مثوى المتكبرين ومثوى الكافرين، وإن جهنم ماذا؟ لمحيطة بالكافرين، فهي مثوى المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين، لأنها موطنهم وموئلهم، وهم المستحقون لها جزاء ما تلبسوا به من كبر، من تكبر، عملوا بنقيض قصدهم فجعلوا في النار في أسفل سافلين. وورد في حديث آخر أن المتكبرين يجعلون ذرا، يعني يجعلون على هيئة الذر يطأهم الناس تحت أقدامهم، وهذا من معاملتهم بنقيض قصدهم، فكما تكبروا وتعاظموا بغير حق فإنهم أهينوا حتى كانوا أحقر وأقل من هذا المخلوق الصغير الذي هو الذر. وكما ذكر الشيخ بأن الكبر نوعان: كبر يتعلق بالإعراض عن طاعة الله، وهو نوعان أيضا، أولها الكبر الذي يحمل على الكفر كالشرك والكفر بالله عز وجل والإعراض عن ذكره بأن يمنع نفسه من الاستجابة لداعي الهدى، والثاني الكبر الذي يحمل على الوقوع في بعض المعاصي والذنوب، وهو خطير أيضا لأنه قد يجر إلى ما هو أعظم. والنوع الثاني من الكبر التكبر على الخلق وعدم التواضع، والتعالي عليهم، كيف يتكبر وهو مخلوق مثلهم؟ كيف يتكبر على عباد الله وهو مخلوق مثلهم؟ لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين النوعين: الكبر الذي هو بطر الحق، جحده وعدم الاستجابة لله عز وجل، سواء كان بالكفر والإعراض بالكلية أم بارتكاب بعض المعاصي، فإن في هذا كله تكبرا عن الحق. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والنوع الثاني التكبر على الخلق والتعاظم عليهم واحتقارهم وازدراؤهم. والله عز وجل يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. في الآية الأخرى فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالكبرياء لله وحده. قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعزة إزاري. فيجب على المسلم أن يكون متواضعا لله متواضعا للخلق، لأن التكبر على الخلق هو غمطهم وجحدهم وأكل أموالهم بالباطل وعدم التواضع لهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من تواضع لله رفعه. والمتكبر مهما تكبر فإن الناس ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار والعياذ بالله، عقوبة له بنقيض قصده الذي عمله ووقع فيه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل في الكبر كون المسلم يعتني بنظافة جسمه وثيابه، بل كما ذكر الشيخ إن النظافة على قسمين: طهارة الثياب والبدن وطهارة القلب، وهذه كلها ليس فيها تكبر بل هي المطلوبة. فنظافة الثياب والبدن تشترط لصحة الصلاة بأن يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون دائما ذا ثياب نظيفة وجسم نظيف وجسم رائحته طيبة. البعض من الناس يؤذيك برائحة جسمه لأنه لا يغتسل ولا يستحم ولا يعتني بنفسه حتى يصبح مؤذيا للناس ومؤذيا للملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكذا طهارة القلب من الأحقاد والأضغان والغل والحسد والشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فليست النظافة من الكبرياء بل هي مطلوبة من كل مسلم، ولا سيما في المساجد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم التواضع، وأن يبعدنا يقينا وإياكم شر الكبر والمتكبرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.